أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: منهم من يستمعون إليك. إذا قرأت القرآن أفأنت تسمع الصم، شبههم به في عالم الانتفاع بما يتلى عليهم، ولو كانوا مثل الصمم لا يعقلون يتدبرون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، شبههم بهم في عدم الاهتداء بل أعظم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كان أي كأنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا ساعة من النهار لهول ما رأوا. وجملة التشبيه حال من الضمير يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعض إذا بعثوا، ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال. والجملة حال مقدرة أو متعلق الظرف. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي بالبعث وما كانوا مهتدين. وإما فيه إدغام نون إن الشطية فيما المزيدة نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف أي فذاك أو نتوفينك قبل تعذيبهم. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد مطلع على ما يفعلون من تكذيبهم وكفرهم فيعذبهم أشد العذاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بعث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة سيدنا. هذا بين من الله تبارك وتعالى لحال الكفار المكذبين بالبعث المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ومنهم من يستمعون إليه، أن بعض هؤلاء يستمعون يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عندما يقرأ القرآن يأتوا. كان بعضهم يأتي سرا ويجلس عند باب النبي يقرأ القرآن، يعني غيرهم لا يستمع. في ناس خلاص منهم كان يسمع أذانه حتى عن السماع، في ناس منهم يسمعون يعني يسمع القرآن. قال جل وعلا: منهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. السؤال يبين التخريج عن أنك لا يمكن أن تسمع أصلا، فشبه الله تبارك وتعالى عدم انتفاعهم بما يسمعون كالأصم، فإن الأصم إذا سمع شيئا لا يدرك، ثم هم ليسوا صم فقط بل لا يعقلون، يعني لا عقل لهم، وبالتالي لا يمكن أن ينفذ يعني القرآن إلى قلوبهم لأنهم في حال وإن كانوا يسمعون لكن لا يستفيدون به ولا يعني يتدبرون معني ولا يأخذونه، فلذلك هم فقط الصم ثم هم لا يأخذون. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يأخذون. ومنهم ما ينظر إليه، أن ينظر إليه نظر النبي هل هذا الإنسان هو رسول الله، هل هذا رسول الله. قال جل وعلا: فأنت تهدي العم ولو كانوا لا يبصرون، يعني أنهم كذلك مع وضوح هل الآية أمامهم أن هذا رسول الله وهو يعني ماثل أمامه وكل أحواله شاهدة على صدقه وعلى أمانه، لكن كأنهم لا يرون هذه الآية وهذه المعجزة وأن هذا بالفعل رسول الله. فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ثم قال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيء، يعني إنما هؤلاء ما هم فيه من العمى والصمر ولا من فهم فيه ما العقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، وليس بظلم لأنهم هم الذين فعلوا هذا. إن الله لا يظلم الناس شيء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ناس هؤلاء الكفار أن يظلمون أنفسهم انحرافهم عن جادة الحق وتحولهم عنها، فإن الله تبارك وتعالى أجلهم خلاص. الآيات لا يرونها، والقرآن لا يسمعونه، وإذا سمعوه لا يفقهونه. هذه عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا ويوم يحشرهم يوم القيامة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، أن حالهم عند البعث يظن أن الوقت الذي مر عليهم ساعة بس، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يعني شعورهم بسرعة انقضاء أجالهم وزوال الدنيا أنها كأنها كالساعة من نهار، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. يتعارفون بينهم، يعني يعرف بعضهم بعض، ولكن هذا التعارف قال في وقت من الأوقات، ثم بعد ذلك كل واحد يفر، يعني يفر من الآخر، يتعارفون بينهم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد اللي هي قد التحقيقية، يعني محق هذا. خسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله يوم القيامة، وبالتالي عاشوا في الدنيا ضيعوها ولم يؤمنوا بالله وضيعوا أعمارهم والتهوا في هذه الدنيا حتى جاءهم النصر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وما كانوا مهتدين يعني في ظنهم انهم هم الذين على الهدايه والرسول واهل الايمان هم الذين على الضلال، هل كانوا ضالين عن جاده الحق والصواب؟ وما كانوا مهتدين. ثم قال الله لرسوله واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفين فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على الناس ما يفعلون. واما نرينك يعني يا محمد وفي حياتك بعض الذي نعدهم من العذاب، يجيهم عذاب معجل لهم في الدنيا، او نتوفينك يعني قبل ان يعني نصيبهم بهذا العذاب فالينا مرجعهم، فالنهايه مرجعهم من الله تبارك وتعالى. ثم الله شهيد على ما يفعل، ثم الله شهيد حاضر سبحانه وتعالى شاهد ما يفعله، وبالتالي يحاسبهم عليه فلن يفلتوا، يعني انهم لن يفلتوا وانهم محاسبون يوم القيامه. ثم الله شهيد على ما يفعل. نعم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولكل أمة من الأمم رسول فإذا جاء رسولهم إليهم فكذبوه قضي بينهم بالقسط بالعدل فيعذبون وينجى الرسول ومن صدقه وهم لا يظلمون بتعذيبهم لغير جرم. فكذلك نفعل بهؤلاء. ويقولون متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه. قل لا أملك لنفسي ضرا أدفعه ولا نفعا أملكه إلا ما شاء الله أن يمدرني عليه، فكيف أملك لكم حلول العذاب؟ لكل أمة أجل، مدة معلومة لهلاكهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون يتأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون يتقدمون عليه. قل أرأيتم أخبرون إن أتاكم عذابه أي الله بياتا ليلا أو نهارا ماذا أي أي شيء يستعجل منه أي العذاب؟ المجرمون المشركون المشركون فيه وضع الظاهر موضع المظلم، وجملة الاستفهام جواب الشرط كقولك إذا أتيتك ماذا تعطيني، والمراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوه. أثم إذا ما وقع حل بكم حل بكم آمنتم به أي الله أو العذاب عند نزوله، والهزة بإنكار التأخير فلا يقبل منكم ويقال لكم الآن تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون، استهزاء. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أي الذين تخلدون فيه، هل ما تجزون إلا جزاء بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أي يستخبرونك أحق هو أي ما وعدتنا به من العذاب والبعث؟ قل إيه نعم وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين فائتين العذاب. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك لكل أمة الرسول، يعني أن الله تبارك وتعالى قضى أن يبعث في كل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هنا قال في الجلال فإذا جاء رسولهم أي لهم في الدنيا قضي بينهم، يعني بين الرسول وبين قومه، قضى الله تبارك وتعالى أهلك الله يعني الأمة المكذبة ونجى رسوله كما هذا يعني الشأن وسنة الله تبارك وتعالى في الرسول، أنه يأتي الرسول ويخبر قومه ويدعو من الله تبارك وتعالى منهم من يؤمن به منهم من يكذب، المكذبين يستأصلهم الله تبارك وتعالى وينجي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، كما كان هذا صنيع الله تبارك وتعالى مع نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وشعيب وقومه، هنا قال إذا جاء رسولهم إليه. والمعنى الثاني فإذا جاء رسولهم يوم القيامة، يعني كل أمة لها رسول ثم كل هذه الأمة يؤتى بها وبرسولها يوم القيامة، ويقضي الله تبارك وتعالى بينهم بالحق، فإنهم يقررون هل أتاكم هذا الرسول؟ طبعا يكلمون في الأول ثم يقرون بأنه قد أتاهم، ويقضي الله تبارك وتعالى عليهم بالحق، كذلك يدخل الرسول وأهل الإيمان جنته وهؤلاء المجرمون يدخلهم ناره وعذابه سبحانه وتعالى. ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لما خلت الكفار عندما يذكرون بهذا وأنهم راجعون إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقولون استبعادا استهزاء متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين إن كنت محمد صادقا فيما يعني تحذرنا منه فمتى حيكون هذا يوم القيامة التي تهددنا وتعيدنا به؟ فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، كلهم أنا ما عندي، يعني ليس عندي العذاب وليس عندي مجيء يوم القيامة، إنما هذا لله تبارك وتعالى وأنا حق بالله تبارك وتعالى، لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله. وقدم الضر هنا لأن الضر أسهل جدا من النفع، نفع قد يحتاج إلى يعني جهد لجلبه، ولما الضر ممكن الإنسان يضر نفسه بسهولة، فقدم الضر قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ثم قال لهم لكل أمة أجل، كل أمة من أمم الأرض أرسل الله فيها رسول فإن الله تبارك وتعالى جعل لهم أجل انتهوا إليه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم بالعذاب والمحض فإنهم لا يستطيعون أن يستغفروا عن هذا الأجل ساعة ولا يستخدمون ساعة، وإنما يأتي أجلهم في الساعة التي حددها الله تبارك وتعالى، لا يستغفرون ساعة ولا يستخدمون. قالها قل أرأيتم إن أتاكم عذابه، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل أرأيتم يعني أخبروني، إن أتاكم عذابه عذاب الله تبارك وتعالى بياتا في الليل أو نهارا، في النهار يأتيكم العذاب فيبيتكم في الليل يهلككم فيه، أو في النهار يقطعكم فيه. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ سؤال الإنكار، يعني هل هذا يستعجل؟ عذاب الله تبارك وتعالى يتعجل وكل أكل بالعذاب ويكذب به، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يستعجلون بماذا؟ بالعذاب؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، أثم هناك في الوقت هذا الذي يقع العذاب تؤمنون به، تؤمنون بالله تبارك وتعالى، تؤمنون بكل ما أخبركم به، لكن يكون قد فات الأوان، فات الأوان، أوان الإيمان ونفعه. ثم إذا ما وقع آمنتم به فيقال لهم الآن، سؤال أيضا للاستهزاء والإنكار عليه، يعني الآن تؤمنون؟ أنفع وقد كنتم به تستعجلون، يعني قد كنتم تستعجلون يعني بهذا العذاب في حال صحتكم ودعوة الرسول لكم، كنتم تستعجلون العذاب لما وقع عليكم آمنتم، وهذا الذي قد فعلته كل الأمم، فإن كل الأمم عندما حل بهم العذاب خلاص يعني يدعون ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ولا تلبيه، كما قال تبارك وتعالى فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، ما عاد يرفع إذا جاءهم العذاب خلاص يحال بينهم وبين الإيمان مرة ثانية، كما وقع لفرعون. الله تبارك وتعالى يعني لما حل العذاب بفرعون وحل الغرق قال آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن يعني هل تؤمن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، قبل هذا كنت عاصي ومفسد وتدعى إلى الإيمان فلا تؤمن، هذا ليس وقت الإيمان، إذا حل العذاب فلا ينفع الإيمان. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، قال لهم يوم القيامة عندما يدفعون إلى النار ذوقوا قال، والذوق يكون بكل الأحاسيس، يعني ليس الذوق باللسان فقط، يذوق بلسانه ويذوق بجلده ويذوق بقلبه كل حاسه، يذوق ذوقه عذاب الخلد يعني عذاب النار التي تخلدون فيها خلود الله. ثم قال جل وعلا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني هذا العذاب بهذه الصورة الشنيعة القضية القوي باقي بقاء سرمدي لا ينقطع، يقول هذا هو جزاء، هل تجزون إلا بما كنتم تعملون تكسبون، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، والكسب هو يعني ما ينابه الإنسان نفسه، هذا الكسب الشر، قال الكسب في الشر والخير. قال جل وعلا ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، ويستنبئونك يعني يطلبون منك خبر، وقت النبأ هو الخبر العظيم حق هو، يعني هذا الذي تهددنا به من العذاب هذا البعث والنشور وما يقع فيه هذا حق هو، قل إي وربي إنه لحق، قل لهم إي وربي إي نعم وربي قسم بالله تبارك وتعالى إنه يعني البعث والنشور وما سيكون في هذا اليوم حق، وما أنتم بمعجزين. ما أنتم أيها الكفار بمعجزين الله أن يخرجكم من قبوركم وأن يعيدكم يعني إلى الحياة مرة ثانية، ما أنتم بمعجزين. وكذلك بمعجزين بفارين منه ويعني معجزينه هربا في الأرض، بل كتاتون كل واحد شرناه فلم نغادر منهم. وما أنتم بمعجزين ربكم سبحانه وتعالى فتتفرحون عنه أو تغيبون في هذه الأرض أو تعجزونه في أن لا يبعثكم، لا سيبعثكم وسيقع ما أخبركم الله تبارك وتعالى. نعم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولو أن لكل نفس ظلمت كفر ما في الأرض جميعا من الأموال لافتدت به من العذاب يوم القيامة وأسروا الندامة على ترك الإيمان لما رأوا العذاب أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم مخافة التعيير وقضي بينهم بين الخلائق بالقسط بالعدل وهم لا يظلمون شيئا. ألا أن لله ما في السماوات والأرض، ألا أن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون معه. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون في الآخرة. إن جازيكم بأعمالكم يا أيها الناس أي أهل مكة قد جاءتكم موعظة من ربكم كتاب فيه ما لكم وعليكم وهو القرآن وشفاء دواء لما في الصدور من العقائد الفاسدة والشكوك وهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين به. قل بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن فبذلك الفضل والرحمة فليفرحوا هو خير مما يجمعون من الدنيا بالياء والتاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كل رأيتم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. يعني يوم القيامة لو أن كل نفس ظلمت يعني كفر بالله تبارك وتعالى ما في الأرض من الأموال يعني تملك كل ما في هذه الأرض من الكنوز والأموال والخيرات والأرض ثم خيرت يعني خيرها الله تدفع هذا وتنجو من العذاب يقول أدفع يقول يفتدي بهذا يعني يدفع كل هذا ليفتدي بالعذاب يوم القيامة. وهذا من حول هذا العذاب أنه لو أن الإنسان يملك كل ما في هذه الدنيا ثم قيل لو ادفع لتنجو من العذاب يدفع. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ولكن هذا لا يقع لأنه أولا ليس لكل نفس هذه واحدة وأن الله تبارك وتعالى لا يدخل فيه فإن الله لا يدخل فدية من أحد من الكفار. ولو كان يملك مثل هذه الأرض كلها ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبله فإن الله لا يدخل يعني فدية من الكافر ولو كان يملك خزائن الأرض كلها عشان يفتدي من هذا العذاب ما يفتدي. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ثم قال جل وعلا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروها أبطلوا في نفوسهم الندامة الحسرة تحسرهم أن الإيمان كان في الدنيا في متناول اليد قريب وأمامهم وبذل لهم آمنوا ولكن ما آمنوا جحودا ونكرانا وعنادا فيتحسر انه اوه يعني يا ليتنا يعني آمنا في الدنيا وأسروا لنا لكنهم يكتموها في أنفسهم لا يظهروها. قال الجلال هنا أنهم يعني يكتموها الرؤساء عن الضعفاء من باب أنهم لا يعيرون، ولكن هنا الكل خدر كلهم يسر هذه الندامة يعني حتى يعني أمام المؤمنين لألا يعني يستهزئ بهم فتكون ندامتهم هذه ما يصرخوا بها ويقولوا يا ليتنا، بل يكتمونها في أنفسهم وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي بينهم، والذي يقضي بينهم هو الله سبحانه وتعالى بالقسط بالعدل وهم لا يظلمون. يعني أنا كل منهم يعني جزاه بالعدل عند الله تبارك وتعالى، إن الله ما يظلم الله تبارك وتعالى. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا اللي هي الإعلامية، يعني اعلموا أيها الناس، إن لله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات لله وكل ما في الأرض لله، فهو مالكه سبحانه وتعالى، فهو خالق السماء والأرض، وهو خالق ما فيها، وهو المتصرف فيه، وهو الذي يملكه سبحانه وتعالى. فما أحد له ملك معه، ما أحد له ملك ولا قرش ولا تثمين. الذين يدعون من دون الله يملكون من خطيئة، لأن ما في أحد خلق هذا، ما أحد خلق قرش، إنما الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو مالك المتصرف فيه. فإذا الله هو مالك الملك سبحانه وتعالى. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ألا أعلموا أيها الناس إن وعد الله وعده به البعث والنشور ومجازاة كل أحد على عمل الحق لا يتغير. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، يعني هذا الأمر، ولذلك وقع هذا التكذيب والكفر من الكافرين. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، الحياة والموت هذا الظاهرة، وكذلك الحياة والموت بالإيمان والكفر، فإن الإيمان حياة والكفر موت. هو يحيي ويميت وإليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى ترجعون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذا أيضا من النداء من الله سبحانه وتعالى بعد هذه يعني المواعظ العظيمة والكلام الشديد الذي يهز الأعماق ويبين يعني مصائر الخلق، يعني من أعظم هذا من أعظم الوعظ يذكر الله به عباده. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور من الشك ومن الكفر، لأن هذا يعني الله تبارك وتعالى أنزل كتابه بالحجة والبرهان والكلام المعجز البليغ، ما يحتاج فيه يعني لا شبهة بعد ذلك، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى الكتاب القرآن هداية ورحمة لعباد الله تبارك وتعالى لأنهم يهتدون به، ويرحمهم الله تبارك وتعالى به من ينجيهم من يعني هذه الشكوك وهذا الكفر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل لهم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني إن كان هناك ثم في هذه الدنيا شيء يفرح به فبفضل الله وبرحمته. تصلي صلاة، تصوم يوما، تحج، تعمل شيء من الخير، هذا فضل الله تبارك وتعالى. فأبدو فضل الله، تهتدي، تقرأ قرآنا، أي شيء من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده سبحانه وتعالى من هذا الهدى والنور، هذا الذي يفرح به، هذا الذي يفرح به، فبذلك فليفرحوا، هو خير من ما يجمعون. هو هذه فضل الله ورحمته بالإيمان والهدى والعمل الصالح خير مما يجمعون في هذه الدنيا. يفرح إنسان كسب اليوم 1000 دينار، كسب 2000 دينار، كسب المال تزوج هذه الزوجة الجميلة، بنى هذا البيت الجميل، كل هذا يعني فضل الله ورحمته، ثلاث ركعتين هو خير من ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة من الغزوات، فلان انكسب اليوم من البيع 200 دينار. واستعظم الصحابة هذا، قال أنا أعلم أن هناك من يعني كسب أكبر منه، كل من فقال أن الرجل صلى ركعتين بعد الفريضة، رجل صلى ركعتين بعد الفريضة أفضل يعني من هذا الكذب. فلو أن إنسان كسب الدنيا وما فيها، ركعتين الفجر خير من ذلك، ركعتين الفجر هو خير من ذلك، كما قال النبي ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. فلو أن إنسان كسب الدنيا كلها وما فيها، وإنسان صلى ركعتين الفجر، لصلى ركعتين الفجر أفضل من هذا، أفضل من هذا الذي يعني حاز هذه الدنيا كلها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا الذي يفرح به، وخير مما يجمعون، لأنه مهما جمع الجامع من هذه الدنيا وهو ليس من يعني ليس من أهل الآخرة وليس من أهل الجنة يستفيد، هذا ما زائد سيرتحل عنه أو سيرتحل عنه هذا المال ويبيع عليه وخلاص انتهى ماله، لا بقاء له. أما هذا الذي لا، هذا الذي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه الذي يفرح به الناس. قال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير املا. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ذكر الله والصلاة، هذا الذي يرضي، وهذه خير من الدنيا وما فيها، وخير ما يؤمن فيه المؤمن هو هذا الأمل العظيم. أما الآمال في الدنيا زائلة وباطلة ولا تسبب شيء. فالله تبارك وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، وهذا يعني هذا الذي يفرح، وهذا دعوة من الله لأن يفرح المؤمن بالحسنة. المؤمن إذا أدى الحسنة يفرح، فبذلك فليفرحوا. هو يعني هذه العمل الصالح خير مما يجمعون. نعم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قل أرأيتم أخبروني ما أنزل الله خلق لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا كالبحيرة والسائبة والميتة قل الله أذن لكم في ذلك التحليل والتحريم لا أم بل على الله تفترون تكذبون بنسبة ذلك إليه وما ظن الذين يفترون على الله الكذب أي أي شيء ظنهم فيه به يوم القيامة أيحسبون أنه لا يعاقبهم لا إن الله لذو فضل على الناس بإمهالهم والإنعام عليهم ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون يا محمد في شأن أمر وما تتلو منه أي من الشأن أو الله من قرآن أنزله عليه ولا تعملون خاطبة وأمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا رقباء إذ تفرضون تأخذون فيه أي العمل وما يعزب يغيب عن ربك من مثقال ذرة أصغر نملة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ لا إله إلا الله ثم ندب الله تبارك وتعالى بعقائهم يعني فاسدة وكذبهم وافتراء من الله. قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أرني لكم أم على الله تفترون. قل أرأيتم أن يخبروني ما أنزل الله لكم من رزق، هذه بهيمة الأنعام وهذه المحاصيل وهذا، فجعلتم منه حراما وحلالا بأهوائكم، يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا. فقد حرموا مثلا من الأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأحلوا الميتات وقالوا هذا بعض هذا حلال يعني لذكورنا وحرام على إناثنا، وأمكن لكم ميتة فهو فيه شركاء. أمور عظيمة أحلوها بأهوائهم وحرموا ما شاءوا في أهوائهم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم، لأن يعني كلهم عندما قلتم من هذا حلال وهذا حرام الله أذن لكم، لأنكم هذا قرآن وكتاب من الله، وأذن لكم الله تبارك وتعالى في أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام. أم على الله تفترون، أم أنكم تفترون بهذا على الله تبارك وتعالى وتكذبون عليه؟ والحال أنهم يفترون، هذا كل افتراء. ثم قال جل وعلا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني ماذا تظنون أن يصنع الله تبارك وتعالى بقوم يفترون عليه يوم القيامة؟ يوم القيامة ماذا يصنع به وهم يفترون عليه ويكذبون عليه في هذه الدنيا؟ خليهم يتركهم وهم يفعلون أكبر يعني الإثم والمنكر والكفر، أنهم يفتروا على الله فيقولوا هذا حلال وهذا حرام. وما ظن، يعني ما ظنكم بالله يوم القيامة؟ يعني أن يعفو عنكم ويخليكم ولا يحاسبكم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ثم قال جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فضل في الإمهال، إن هذا الكافر يفتري عليه ويكذب عليه ما لا يكمله الله تبارك وتعالى، ويبين له هذا البيان ويدعو الى الايمان ويدعو الى الرجوع عنها ولا يؤاخذه يعني بالتوبه واللحظه. هذا من فضله سبحانه وتعالى، من زي القران والبيان ودعوه هؤلاء وامهالهم وعدم تعجيل العقوبه لهم في هذه الدنيا. ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه الآية أعظم واعظ في القرآن، أعظم واعظ في القرآن، لأنها تذكر العباد بأن الله تبارك وتعالى معه في كل لحظة واحدة. وما تكون في شأن، هذا الخطاب إما للرسول وإما هو لكل أحد، يعني أي شأن يكون فيه العبد فهو بنظر الله تبارك وتعالى وبسمع الله تبارك. وما تكون في شأن من شؤون، إيش يسوي أي شيء يسوي، تصلي تصوم تفعل أي شأن من شؤون. وما تتلو منه من قرآن، وهذا أعظم شؤون، أعظم شؤون ذكر الله تبارك وتعالى، يعني تلاوة القرآن بعد الأمر العام، فهذا ذكر الخاص بعد العام. فقراءة القرآن شأن، هذا عبد في شأن من شؤونه أنه يقرأ القرآن، وذكر هذا لأنه أعظم شؤون العبد، يعني أعظم يعني عمل العبد أن يكون يقرأ القرآن. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، تعميم بعد ذلك بعد التخصيص تعمل، ولا تعملون يعني أيها الخلق من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كنا الله سبحانه وتعالى عليكم أيها الناس شهودا حاضرين، الله حاضر سبحانه وتعالى مشاهد لكم. إذ تفيضون فيه، يعني إذ حالة، حالة كونكم تفيضون فيه تبدون فيه وتعملون فيه، الله حاضر معكم سبحانه وتعالى. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعجب يغيب، يعني لا يغيب عن الله تبارك وتعالى عن علمه وسمعه وبصره مثقال ذرة، قدر الذرة، الذرة هي النملة الصغيرة في الأرض ولا في السماء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كذلك مسطر ومقرر، يعني هي في علم الله وكذلك في كتاب مقاديره سبحانه وتعالى. فإن كل أمر يقع في هذا الكون يقع بقدر، ويقع بقدر مكتوب، فرغ الله تبارك وتعالى وكتبه سبحانه. فإذا يعني أنتم أيها الناس تعيشون في عالم أولا محكوم حكم ما يخرج عنه شيء، أولا لا يخرج شيء عن علم الله تبارك وتعالى، وكذلك عن الكتاب، فكل شيء مكتوب ومحصن إلى كتاب. هذا أعظم وعد يعني في القرآن، العلم بأن الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء، وأنه لا يغيب عنه شيء، وأن العبد إذا كان في أي شأن من شؤونه فالله حاضر معه سبحانه وتعالى. استغفر الله سبحانه وتعالى.